بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الطلائع الإسلامية بالرس تقدم. عزيزي من شباب اليوم عندي سؤال لو تجيبون السؤال. إلى كل شاعر كتبت الشعر من أجل الشباب، فمن يخبرهم أني عتابي. إلى كل فتاة أختاه يا نسمة كالعطر تنبثق، ويا رحيق زهور زالها العبق. إلى كل أب كلمات يمينك أيها الحر الذي حطمت بفضل يقينه الأنداد. إلى كل أم أجعل خالي وعينها لم تهجعي إلا على هم وطول توجعي. إلى مجتمعنا الحبيب نهدي هذا الشريط معانا.